تهتويه المدارس يمحدد الجرة على كل ميدان لأن الفروسية خيال الفوارس ما هي على قولة سلالتك حيلان دارس درسك تهتويه المدارس يمحدد الجرة على كل ميدان لأن الفروسية خيال الفوارس ما هي على قولة سلالتك حيلان ما هي على قولة سلالتك حيلان أنا أشهد أنك فارس أي بالله والله فارس غصب غارس خبرتك جنة الأحصان والجو مبطي يا ذر المجد تارس من صيتك اللي كاسب المجد والشان العزل اللي من عسفها ومارس ويا ما عسفت بخبرتك جنة الأحصان والجو مبطي يا ذر المجد تارس من صيتك اللي كاسب المجد والشان من صيتك اللي كاسب المجد والشان فارس لأنك نزل فارس وفارس اي بالله يا بن مكتوب يا شيخنا محمد مع الوقت حارس تحفظ فروسية عربنا وتزدان اغرس يا بن مكتوم برض المغارس وانثر شموخك بين ورد وريحان يالله عسى تبقى مع الوقت حارس تحفظ فروسية عربنا وتزدان اغرس يا بن مكتوم برض المغارس وانثر شموخك بين ورد وريحان وانثر شموخك بين ورد وريحان والله فارس يا شيخنا محمد يا بن مكتوم فارس غصب فارس إلى العرب غصب فارس فارس إلى العرب غصب فارس يا بن مكتوب